قال الحافظ الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله: النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. قال رحمه الله: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، والحمد لله، وهذا من حفظ الله لهذا الدين أن جعلهم يأخذون الدين عن الثقات الأثبات عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ أولهم آخرهم حتى دونت الكتب وحفظت السنن وانتشرت واشتهرت في الأمصار، فلا يزيد أحد في هذه الكتب حرفا ولا يستطيع أن ينقص منها حرفا، والحمد لله رب العالمين. وهذا تحقيق لوعد الله عز وجل حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة وحفظ العربية، فالناس لا يزالون يتكلمون بها ويتعلمونها، وهذا أيضا داخل في هذه الآية أن الله عز وجل حفظ اللغة العربية التي بها يفهم الكتاب والسنة، والله أعلم. قال: ولهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. ومن مزاياه أن الرجال كلما قلوا في الإسناد كلما كان الوهم أبعد، الوهم والخطأ أبعد. فأنت إذا رأيت الحديث في موطأ مالك ليس كما أن تراه في سنن أبي داود مثلا. موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سهل جدا، سهل للحفظ، وأيضا الرجال يعني الوهم فيهم قليل، لأنه ما هو بكثرة الرجال يكثر إيش الظن في الوهم والخطأ. يعني لما تنظر في موطأ مالك ليس كما تنظر إلى سنن البيهقي مثلا. فلذلك الإسناد العالي كان أهل العلم يرغبون فيه، والإمام البخاري وهكذا الإمام مسلم وهكذا أصحاب الكتب المصنفة قد ينزلون أحيانا لعلل هم يريدون العلو، وقد يعلون أحيانا وفي بعض الأسانيد من لا يرتضونه كما يرتضون الإسناد النازل، ورجال ثقات أثبت فيعلون وفي الإسناد شيء. وقد فعل هذا الإمام مسلم في صحيحه، فإنه قد يذكر الحديث عن رجال فيهم ضعف والحديث مروي بأسانيد أوثق وأثبت من ذلك الإسناد، ولكن ذكر ذلك الإسناد لطلب العلوم، فالعلوم مرغب فيه. قال: وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خال وإسناد عالي. بيت خالي ليحفظ ويراجع، وإسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. رحل جابر ورحل كثير من السلف يرحلون، يكون عندهم الحديث بنزول فيسمعون ذلك الراوي المسند الكبير الذي أخذوا عنه كثير من الطلاب وهو أخذ من طلابه، فيرحل من أجل أن يسمع هذا الحديث من الأصل، من ذلك الذي لا يعرف إلا به، فيسمع بعلوم. فطلب العلوم مرغب، وأنت كذلك الآن في مسائلك العلمية اطلب العلو، تستطيع تطلب العلو كيف؟ بدل ما تأخذ المسألة من فتح الباري مثلا، خذها من سنن البيهقي أعلى ولا لا؟ بدل ما تأخذها من سنن البيهقي أعلو، أخذها من الأوسط لابن المنذر أعلى ولا ما هو أعلى؟ بدل ما تأخذها من الأوسط مثلا تأخذها من موطأ مالك مثلا، فأنت كلما بحثت في الكتب المتقدمة كلما كان هذا علوا لك. أنت مثلا تنقل عن معاصر أحسن ولا تنقل مثلا تنقل عن الشيخ العثيمين مسألة، أو تنقل مثلا عن الحافظ بن حجر؟ العلو مرغب فيه، أنت تستطيع تعلو في علومك، تبحث في كتب الأوائل ولا بأس أن تفهم وتنظر إلى كتب العلماء المتأخرين لتفهم كلام الأئمة الأوائل، فاقرأ للأوائل ففي كلامهم بركة، ومع قلة الألفاظ لكن تجد كلامهم فيه بركة وتأخذ العلم من أعلى، والله أعلم. وقد تقف على أشياء لم يقف عليها المتأخرون، خاصة مع وجود هذه البرامج اليوم، تبحث في كتاب متقدم بضغط الزر تبحث وتجد الكلام وتنقله في كراستك، تجد أشياء عظيمة جدا، المسألة في لحظة تبحثها تنظر كلام أهل العلم. يقول: ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابدة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. هل تعلم كتاب في هذا؟ ها يا أبا عبد الله، تعلم كتاب؟ من يعلم كتاب في هذا؟ الرحلة الخطيب البغدادي، هو موجود هنا عندي في تحقيق نور الدين عتر وفي تحقيق الشيخ أبي همام البيضاني، الحمد لله. قال: وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل، أي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، قال بعض الجهلة، لأن الرحلة مرغب فيها. موسى رحل إلى الخضر رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، رحل إلى الخضر ليه؟ طلب العلم. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. قال: وذلك لقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم، لأنه أمر خارجي عن أصل المسألة والبحث، يعني إذا المشقة أمر خارجي ما يزيد صحة ولا يبين ضعفا هكذا، لكن لما يكون الإسناد قليل تبحث في رجلين أحسن من أن تبحث في خمسة رجال، تنظر إلى اتصال السند وتنظر إلى أقاويل أهل أئمة الجرح والتعديل فيهم، وثم ترجح بعد ذلك بخلاف رجل أو رجلين أو ثلاثة، فهذا لا شك أن الوهم أبعد. قال: وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا علو مطلق وعلو نسبي، العلو المطلق يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأشرف. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، وهذا العلو إيش؟ النسبي، العلو بقربه إلى إمام حافظ، سيأتي الأنواع، أو مصنف كالبخاري كالكتب الستة مثلا، أو بتقدم السماع، يعني إنسان سمع قديما والآخر تأخر موت هذا الشيخ فسمع منه المتأخرون، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، سيأتي البيان إن شاء الله، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخه أو مثل شيخه، وهذه أنواع العلو النسبي بالنسبة إلى أحد الكتب المصنفة، بعضهم خصها في الكتب الستة وبعضهم عمم كابن الصلاح، يعني أحد الكتب المصنفة المشهورة، ويدخل في ذلك المسند، مسند أحمد أو غيره. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث المصنف. والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، يعني تنزل عنه إلى التلميذ، تلميذ المصنف برجال أقل، فكأنك أخذت الحديث من المصنف نفسه لأنك وافقت التلميذ، تلميذه برجال أقل. قال: وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. يعني هذا باب العلو قليل الجدوى من حيث، وخاصة في هذه الأزمنة، لأن الكتب قد إيش صنفت وقد دون الحديث والحمد لله. هذا من باب إيش، يعني من باب فنون هذا الحديث. يعني الإنسان يحب أن يكون يعمل بما عمل به السلف، ولكن لا بأس كلما كان الإنسان همته عالية طلب هذه العلوم وطرق هذا الباب إذا كانت همة الإنسان عالية. فأنت مثلا إذا أخذت من شيخ، وشيخ هذا الشيخ موجود، فالأولى أن تأخذ من من؟ من شيخه، تأخذ من شيخه العلوم والبركة مع أكابركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: العلو في الإسناد خمسة أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خالي من الضعف، وهذا لا شك أنه أرفع الأنواع، إسناد صحيح نظيف خالي من الضعف مع قلة رجاله، هذا الأشرف والأعظم والأجل. ومن هذا القبيل أكثر ثلاثيات أحمد، الإمام أحمد له ثلاثيات، وشرح هذه الثلاثيات السفاريني، شوفها هذا هو في مجلدين كبيرين، سمان فتاة صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، جابوا الثلاثيات وأفردوها من المسند. وشرحها السفاريني في مجلدين كبيرين بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، طبع المكتب الإسلامي. قال: بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لأن المقصود بالعلو الأول، المقصد الأول فيه طلب العلو إيش؟ الصحة وقلة الخطأ وظن عدم الوهم، فإن كان مع الضعف فهذا إيش؟ لا التفات إليه، إلا إذا كان الحديث معروف بالصحة، معروف عند أهل العلم بالصحة. ومن هذا القبيل قال الإمام مسلم لما انتقد ولما تكلموا عليه في إخراج قطن بن نصير وإخراج أحمد بن عيسى ومن أشبه هؤلاء، اعتذر لأبي زرعة، قال: إن الحديث عندي يكون له طرق كثيرة صحيحة، ولكن لا يكون عندي بعلو إلا عن هذا الطريق أو كلام نحو هذا. قال: بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي، نقله السيوطي في التدريب. وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه العشرة العشارية، وقال في خطبته إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخ الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث فإنه إن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي. وهذا الجزء نقلته بخط منذ 40 سنة تقريبا على عن نسخة مكتوبة في سنة 89 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قابلت على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه، كتبت في رمضان سنة 52 و800 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، توفي السيوطي سنة 911 من أحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيها 12 رجلا يعني الحافظ وآخر، يعني هو شيخ السيوطي هذا في مرتبة شيوخ، واختلفوا هل السيوطي من مشايخ الحافظ بن حجر مع أنه ادعى ذلك السيوطي، أما السخاوي كان بينه وبين السيوطي نفرة، كانوا يتراشقون، فالسيوطي هو من تلاميذ الحافظ بن حجر، وهذا يعني ما هو من تلاميذه، وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا فهم اثنان زيادة على العشرة. القسم الثاني من أنواع العلوم أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه، يعني يكون إسناد إليه من مصنف إلى الأعمش خمسة مثلا، فيأتي واحد فيرويه إلى الأعمش بعلوم فيذكر ثلاثة رجال فقط، ثلاثة رجال إلى الأعمش أو رجلين إلى الأعمش، فهذا فيه علو بالنسبة لإمام من الأئمة. والقسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب، عندنا مصنف صحيح البخاري مثلا، صحيح البخاري مثلا كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا، انتبهوا لهذا المثال، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، شيخ البخاري موافقة يسمى موافقة، أو شيخ شيخه البدل مثلا وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. عندك لو رويت الحديث من طريق البخاري سيكون بينك وبين شيخه 8 أنفس تمام، لكن لو رويته من طريق غير البخاري ووافقته في شيخه كان بينك وبين شيخه 7 أنفس، فتكون وافقت البخاري في من؟ في شيخه، عرفته؟ وهذا القسم جعلوه أنواعا أربعة، الذي هو علو إلى مصنف، إلى مصنف من المصنفين في أحد الكتب. فالأول موافقة، وصورتها أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى شيخ مسلم نيسابوري، طيب، عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل ممن لو رأوا رويته من طريق مسلم عنه، عرفتم؟ والثاني البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق أن ترويه بإسناد آخر عن مالك، ما هو عن يحيى، عن شيخ الشيخ، عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم، يعني وافقت من؟ يحيى في من؟ في شيخه وهو مالك، قد يسمى موافقة، ولا في الأصل هو اسمه إيش؟ البدل، عرفتم؟ كمالك أو نافع. والثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة: كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. النسائي يكون إسناده إلى النبي كم؟ 11 نفسا. فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، يعني تساوى في العدد، مع ما أن متقدم النسائي عن ابن حجر، عارف ابن حجر في القرن إيش؟ التاسع، والنسائي في القرن الرابع. طيب، فيكون رجال الإسناد العدد واحد بين هذا وذاك، فهذا علو ولا ما هو علو؟ علو يسمى المساواة. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يعني قد يروي هذا عن واحد قرين وهذا عن قرينه وهذا عن قرينه إلى بلغ الإسناد عند الناس 11. وقال ابن الصلاح: أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك الصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع في العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثل مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. والرابع المصافحة، هذا النوع الرابع من أنواع العلو إلى مصنف. والرابع المصافحة، قال ابن الصلاح: وهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه، وهكذا. يعني إلى الشيخ يكون العدد إلى الشيخ، إلى تلميذ هذا الشيخ المصنف، إلى تلميذ هذا الشيخ المصنف، فكأنك أخذته من هذا الشيخ مباشرة وصافحك به، لأن عادة الذي يلتقي مع أحد إيش؟ يصافحه، فسميت المصافحة لأن عند اللقاء يتصافحا، فهو كأنه صافحك به لقرب، لأنك وافقته فيه. وهذا النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 55 و300 و1000، وحين طبع الكتاب للمرة الأولى وسنة 71 و300 و1000 حين طبع المرة الثانية، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. ثم إنها فعلا بعيد جدا. ثم إن هذين النوعين أنت تجد الآن كم بينك وبين الأسانيد التي وقعت لنا الآن أنفس كثيرة، يعني يبلغون 20 و30 إسناد إلى حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و30 في السنة. هنا الناس هنا في بعض المشايخ أعرفهم يطلبون العلوم، أنا ما أطلب العلوم، كسلان في هذا الباب. كانوا يقولون لي: نذهب للشيخ ذاك مسند، يعني أنا أعلى شيخ مسند لي الشيخ عبد الله العقيل، عرفتموه؟ عبد الله العقيل، كنا نذهب إليه إلى مكة ونأخذ عنه. ومشايخنا المعروفين الشيخ وصية، الشيخ ربيع، محمد علي آدم، وفي المدينة مش الشيخ الكوني، ها؟ الكوني لا موجود، الكوني الشيخ عبد الرحمن الكوني موجود من تلاميذ الشنقيطي، أخذنا عنه الحمد لله. يعني مشايخ في المدينة، الشيخ رشيد الرشيد الله يرحمه، هو الذي توفي، الشيخ مفلح، الشيخ مفلح، والشيخ يوسف الدخيل أيضا رحمه الله أخذنا عليه. فالشاهد أن هؤلاء يعني ما كنا نهتم في إجازات ما إجازات كما يهتم بعض المشايخ المعروفين، فالحمد لله. لكن جاءت بعضها هكذا دون طلب، جاءت بعضها هكذا دون طلب والحمد لله. مرة الشيخ ربيع قال: تعال أنت وفلان وفلان، جينا كتب الثبت، كتب اسمي وهكذا وعطاني ثبت وأجازنا فيه. فالشاهد فبعض الناس يهتم بهذا، وكما سمعتم هذا قليل إيش الجدوى، لكن لا بأس. يعني لما أعطانا هذا الشيخ قلت له: يا شيخ والله ما كان يعني الشيخ مقبل رحمه الله يزهدنا في طلب الإجازات وهكذا. فكان يقول الشيخ قال لنا في المجلس: الإسناد من الدين، وتسلط أهل البدع على هذه الكتب وتجد أسماءهم في الأسانين، فلن يكون أهل السنة في الأسانين أولى، ولتبقى هذه المزية لهذه الأمة، هذه مزية لهذه الأمة، فلنكن نحن أولى بها. جزاه الله خيرا وكلام نحو هذا. قال ابن الصلاح: علم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. عرفتم الآن؟ تابع ليش؟ للنزول هذا العلو. وفي الحقيقة ليس علو مطلق، لذلك قيل علو نسبي. ثم حكى عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراري حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخ من البخاري، فقال أبو المظفر: ليس لك بعال، ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو. القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وأن تساويا في عدد الإسناد. شيخ سمع من شيخ وهذا مات، الشيخ هذا وهو يعني عالي الإسناد، وتأخر هذا السامع إلى أن سمع منه كثير من المتأخرين. قال النووي في التقرير: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا، لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيء آخر. وهذا القسم يعني وهذا كله يعني يفيدك في مسألة مهمة، أنك لا تحكم على الإسناد بالانقطاع. أنت قد ترى مثل هذا العلو تقول: كيف قد يكون فيه انقطاع؟ لابد أن يكون هنا واسطة مثلا، والحقيقة ليس بينهما واسطة، إنما هذا الشيخ علا فأخذ عن ذاك الشيخ المتقدم. فأنت لما تعلم أن هذا يطلب العلو وأن هذا الإسناد عالي تضمن أنه ليس هنا انقطاع. عرفتم؟ وهذا قسم جعل بعضهم هذا التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. القسم الخامس: العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا. كان يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منذ 60 سنة مثلا، 60 سنة مثلا، والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. وأيهما من حيث الصحة أدق وأحسن؟ قد يكون السامع المتأخر سمع على خلاف ما سمع المتقدم، فأيهما يكون أقوى؟ ها؟ لماذا؟ يعني قد يتغير حفظه هكذا. طب إذا ما وصف بالاختلاط والتغير، قد يكون زاد علمه. ها مش قول، احنا مسألة حديث، قد يراجع وقد يتغير، قد يراجع كتبه يجد على خلاف ما، على حسب القرائن. ولكن الأصل أن الحال الأول هو الذي يقبل، لأنه يكون الحفظ أقوى، يكون الحفظ أقوى، والله أعلم. قال في التدريب: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر، لكن هذا نقول مطلقا إذا ثبت إيش؟ الاختلاط والتغير. هل في فرق بين الاختلاط والتغير؟ ها يا أبا عبد الله، التغير والاختلاط بينهما فرق؟ قالوا فلان تغير حفظه، وقالوا فلان اختلط، أيهما أقوى؟ التغير. ها يا أبا عمر، ها؟ اختلط أقوى. طيب مش الفرق بينهما؟ سئل شيخنا مقبل رحمه الله فقال التغير بداية الاختلاط، بداية الاختلاط، فهو أخف، أخف من الاختلاط. طيب أيهما أقوى، سيء الحفظ ولا المغفل؟ سيء الحفظ. ها أحسنت، المغفل أشد، لذلك لا يقبل في الشهادة المتابعة، بخلاف السيء الحفظ يقبل في الشهادة المتابعة. مغفل ما يحفظ، المغفل ما يدري، سيء الحفظ عنده حفظ لكن ساء حفظه فهو ضعيف في الشواهد. يقول ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضا كما هو ظاهر. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. قال حافظ بن كثير فأما من قال إن العالي من إسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا الإصطلاح، فهذا الصلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ يقولون إذا صح الإسناد هو وإن قل أن كثر الرجال فهو الإسناد العالي، لكن لا شك أن الإسناد الأقل رجالا هو الأعلى، وإن كان فيه بعض ضعف هو الأعلى من حيث قلة الرجال، وإن كان الآخر أصح فهو الأصح ولكن ليس عالي فيه نزول، هذا هو. ولذلك أورد الحافظ هذا المثال أو هذا الإيراد. أجاب السخاوي في فتح المغيث عن سؤال المصنف بقوله قلت يقول إنه بالوصف بالعلو أولى إذ ليس في الكلام ما يخرجه، لكن كما قلت لكم. وهذا قول محكي عن الوزير نظام الملك، توفي سنة 85 و400، وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا إلا إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، هذا ممن يروي الفقيه، يعني يقول برواية الفقهاء أولى من رواية الشيوخ. الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور وإبراهيم كذلك، وعلقمة وابن مسعود فقيه عن فقيه. قال وحديث يتداوله الفقهاء وحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، هذا قاله من وكيع بن الجراح. يقول قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقى، أو كان متصلا بالسماع في العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال في التدريب قال المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال الصلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل علوم متعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علوم من حيث المعنى، لأنه المتعارف قلة الرجال كما سبق، قلة الرجال فالأول أعلى من حيث قلة الرجال، من حيث قلة الرجال ليس من حيث المعاني الأخرى كالفقه هنا كما في هذا الكلام في كلام وكيع. وقال شيخ الإسلام ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم، حتى كاد ينسيهم من حرص على الأصل المطلوب في الأحاديث وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، أو واجعلهما دستورا لك في طلب السنة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أقول وكلمة وكيع لأصحاب التي أوردها المصنف رواه البيهقي في المدخل والحازمي في الاعتبار. إذن طلب الإسناد العالي سنة من سنن السلف، سنة من سنن السلف، فلا تتركها. تستطيع ترحل إلى مكة تسمع من الشيخ وصي مثلا، شيخي، تستطيع أن تطلب العلو. تذهب إلى المدينة تسمع من الشيخ ربيع، شيخي، اطلب العلو. وهكذا غيرهم من المشايخ، الشيخ محمد علي آدم وغيرهم، بس ما أكثرت عنه، قليل حضوري عند الشيخ محمد علي آدم جدا، لكن حضرت درست كتب على الشيخ وصي الحمد لله. الشاهد هذا علو، تذهب وترحل ولو تجعل لك يوم في الأسبوع تذهب المشايخ الكبار هؤلاء تأخذ عنهم إذا ما استطعت، إلا يوم تذهب تأخذ وتسمع منهم، ففي الأخذ عن أكابر بركة، البركة مع أكابركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما استطعت ما عندك إلا هنا لا تبخل على، لا تجلس، تعال هنا روح عند مشايخ الآخرين، الشيخ ماهر، الشيخ الحجري، الشيخ أحمد الشريف، الشيخ، اذهب، لا تجعل نفسك هكذا لحالك في البيت. ما استطعت مرة امسك كتاب واقرأ. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.